قصيمي.com. بسم الله الرحمن الرحيم. بارقة للإنتاج الإعلامي تقدم سامريات. يا راتب حمراء من العجامين تجبل إلى شفات سما أرض لها حمراء إلى قفات كما خطوى الظلم مع الخرايا ما حلا زرفا لها يا راتب حمراء من العجامين تجبل إلى شفات سما أرض لها حمراء إلى قفات كما خطوى الظلم مع الفرايا ما حلا شرفا لها كي يومنا الضرغام والشهم الحشيم صعب على غيره ينال اتصالها من دون بيت الله زمزم والحطيم ترخص مداغشا لغيال أحوالها كيدومنا الضرغام والشهم الحشيم صعب على غيره ينال اتصالها من دون بيت الله زمزم والحطيم ترخص مداغشا لغيال أحوالها هل الفعل القديم كل القبائل خابرين افعالها مع شيخنا للطام والحر العديم يا كبرة القراه يفك اشكالها رفعي هل الحجة هل الفعل القديم كل القبائل خابرين افعالها مع شيخنا للطام والحر العديم لكافة القراه يفك اشكالها يا راتب حمراء من العجامين تجبل الى شفات سما ارض لها حمراء إلى قفات كما خطوى الظلم مع الخرايا ما حلا زرفا لها يا راتب حمراء من العجامين تجبل إلى شفات سما أرض لها حمراء إلى قفات كما خطوى الظلم مع الخرايا ما حلا زرفا لها قصيمي.com